Bye.

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ كل من عليها

فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فبأي آلاء فبأي آلاء